الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقام الحبيب النبي فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. أيها الإخوة المسلمون هيا بنا نستمع إلى مثل ختام هذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بطارود مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر.

وما أي صورة Thank you. لا

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الحمد لله ذلك الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى مثل ختام هذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والقارئ بالعالم العربي والإسلامي والمقيم بطارود بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة العوضي وغاسول بأوليلة إدارة مهندس